هذا هو أدنى درجات الاجتماع، يعني أدنى درجات هذه المناكحة أو المجامعة، وهي اجتماع القلوب بمجرد العقد، ولذلك يسمى العقد بالنكاح أيضا. وبلغ من تعظيم الشرع له أن رتب عليه حرمة بمجرد العقد، يترتب حرمات وأحكام خاصة بهذا العقد وهذا النكاح وهذه المجامعة. ما هي؟ يظهر ذلك في أحكام التوارث، إذا عقد على امرأة ثم توفي فإنها ترث، وكذلك هو يرثها إن مات في أثناء فترة العقد. واضح هذه من آثار عقد النكاح. كذلك وجوب عدة الوفاة على المرأة إذا توفي من عقد عليها مجرد العقد، حتى لو لم يجتمع في مكان واحد خالدين. واضح؟ فإذا هذا أدنى درجات أو أحد طرفي معنى المناكحة. الطرف الآخر وهو أقوى هذه الأطراف يعني المضابعة. أما الطرف الأما الوسط فهو أو الدرجة الوسطى، فهي اجتماعهما خاليين في مكان واحد، اجتماعهما خاليين في مكان واحد. طبعا هذا يقرر الطلاق إذا حصلت هذه الخلوة، فيجب على الرجل أن إذا طالبت المرأة أن يدفع لها كل الطلاق ما يعني ما تأخر من هذا الطلاق، يعني له أثر أيضا مجرد اجتماعهما خاليين في مكان واحد وأن ينزل الخطاب. فهذا عند كثير من العلماء يعتبر دخولا ويترتب عليه احكام الدخول. اما اقصى الاطراف واقوى صورها فهي اقصد او الطرف الاخر منها فهو يعني المضارعة. يقول شيخ الاسلام: فقد دلت الايات على النهي عن مناكحة الزاني، والمناكحة نوع خاص من المصاحبة، والمناكحة في أصل اللغة المجامعة، فقلوبهما تجتمع إذا عقد النكاح بينهما، فيصير بينهما من التعاطف ما لم يكن قبل ذلك، حتى يثبت ذلك حرمة المطهرة في غير الرهيبة. يعني مجرد عقد تترتب عليه آثار، لأنه له شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قوله حتى يثبت ذلك يعني ذلك العقد حرمة المطهرة في غير الرهيبة، يعني بمجرد العقد تترتب احكام كثيرة على هذه المطهرة. طبعا في غير الرغيبة، لان الرغيبة لا تحرم الا بالدخول بالام، فالقاعدة المعروفة ان العقد على البنات يحرم الامهات، والدخول بالامهات يحرم البنات. يقول حتى يثبت ذلك اي العقد حرمة المطهرة في غير الرغيبة بمجرد ذلك في التوارث وعدة الوفاة وغير ذلك، وأوقف ذلك اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاصرة المقررة للصلاة كما أفتى به العلماء، وآخر ذلك اجتماع المضاضعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف. يعني إذا حصل هذا في حالة الباحثة لكنه ضعيف، و يعني سميع الآثار لعدم وجود عقد النكاح في حالة الفاحشة. يقول بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالكفاح. ودل قوله تعالى الطيبات للطيبين على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. أيضا الطيبات والطيبين يدل من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على نفس الحكم، وهو قضية المقارنة، أن العفيفة لا تتزوج ثانيا والعكس. ودل أيضا على النهي عن مقارنة الأجار ومزاوجتهم، كما دل على هذا غير ذلك من النصوص، طبعا خاصة النصوص التي تأمر بزواج المرأة ذات الدين. لماذا؟ مراعاة لهذا التأثير وهذا التفاعل الذي يحصل بين الطرفين، يعني إيه؟ يعني فلذلك قال عليه السلام خاصة لذات الدين فلذات ذات، كما في الحديث المعروف. وقال تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني نظراءهم وأزباههم. كل صنف من أصناف الكفار الظالمين يقرن بعبدة الشمس، ينضمون إلى عبدة الشمس، عبدة الأوثان مع عبدة الأوثان، عبدة المسيح مع عبدة المسيح، وهكذا. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أصنافهم وأنواعهم وأشكالهم، يحشرون فئات وطبقات. فالمقصود بأزواجهم نظراؤهم وأزواجهم.

ولا يستطيع أن يكون بتوفيق الله. لكن الذي يحصل المشاكل التي نسمع عنها هي أن الأمانة والثقة وضعت في غير موضعها، لإتمن قسط خائن وظن أنه أمين، فلذلك حصل يعني ما حصل. وتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ليس معنى الحديث أن كل دعائهم لا يستجاب، لكن هو مقصود الحديث ثلاثة إذا دعوا الله لا يستجاب لهم إذا دعوا على ثلاثة معينين. أولهم رجل رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هل معنى ذلك أن لو كان لرجل امرأة سيئة الخلق يحرر على طلقها؟ لا، الطلاق مكروه. بدليل ليس الحديث الضعيف أبغى من حلال إلى طلاق، ولكن بدليل الآية: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويدع الله فيه خيرا كثيرا. فهذا ندب إلى الصبر على هذا، واضح؟ لكن ما المقصود من الحديث؟ المقصود أن هذا الرجل الذي كان واحد تحت امرأة سيئات الخلق فلم يتلقى طبعا، ليس المقصود أيضا سيئات الخلق بمعنى أنها خائنة أو خبيثة بالمعنى الذي نذكره في هذا البحث، لا، لهذا طبعا عليه أن يفارقها كما ذكرنا، لكن المقصود إيه؟ ثالثة متاكسة، واضح؟ فإن حضر عليها يفاد ويؤذر. لكن الكلام في إيه؟ في أن الشرع أعطى هذا الرجل حق طلاقه في سعة في طلاقه، ثم هو بمحض إرادته واختياره أمسكها في عصمته. ففي هذه الحالة إذا دعا عليها لا يستجاب دعاؤه عليها، لأن الشريعة أعطته هذا الحق، هو ما يعني بمحض إرادته تنازل عنه خلاص، لا يبقى إيه؟ إذا دعا لا يدعو عليها بقى. الأمر النوع الثاني هو الشخص الثاني، رجل ادان دينا ولم يسلم عليه. معنى الحديث يعني فلما حل أجل هذا الدين راح يطلب الدين من هذا الرجل، فقال له إيه؟ ما لك عندي شيء؟ جحد. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. واضح؟ فهذا الذي ادان دينا، الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم وهي آية الدين في آخر سورة البقرة ليشرع فيها ما يحفظ مصلحة المؤمن حتى لو في قدر قليل جدا من المال. أطول آية نزلت، انظر إلى شدة يعني اعتناء الناس سبحانه وتعالى بعبده المسلم، ولذلك عدت هذه الآية من أرجى آية في القرآن. قالوا إذا كان رعاية الله سبحانه وتعالى لمصلحة المؤمن في الدنيا من أجل مغيهمات قليلة أنزل فيها أطول آية، فكم تكون الرحمة التي ينبغي أن يطمع فيها في الآخرة. فإذا كان أطول آية نزلت لحفظ كويس يعني دريجمات، فكيف تكون رحمة الله للمؤمن وعنايته به في الآخرة؟ السهل يعني أنه هو الذي تنازل بمحض إرادته عن الإجراءات الشرعية التي أنزل الله فيها أطول آية ليحفظ له ماله، واضح؟ فما دمت قد تنازلت عن كمال هذا الحق بنفسك ومحض إرادتك، إذا لو دعوت على هذا الشخص لا يستجاب دعائك عليه، مع أنه ظالم وباحث وناكر بالمعروف، لكن الشرع شرع لك ما يحميك، أنت الذي فرضت. فكما نكرر دائما كل ما تكلم هي نتيجة الانحراف عن هذه الإسلام، وليس الإسلام نفسه ولا تشريعات الإسلام، وليس كما يقولون وجدت ملتحي، وجدت مش عارف لابس ايه، وجدت يصلي في الجامع، لقيته في وجهه كذا على جبينه علامه الصلاه. هذه انت يعني ده نوع من الاكتئاب، اللي بيقول الكلام ده بس بايه يعني بايه بياك تغفل، لان طبعا مش هي دي المقاييس، ليست هذه المقاييس التي يحكم بها على الشخص، لان هذه المظاهر لا يعجز عنها احد، بل ربما يحتمي وراءها يعني من هو سيء كمية. النوع الثالث رجل آتى ماله سفيها، وقد قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله سبحانه وتعالى نهاك عن أن تمكن السفيه من المال، فإذا أعطيت هذا السفيه المال ومكنته منه وأنت تعرف أنه سفيه وتعرف أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، واضح؟ ثم بعد ذلك ماذا تتوقع من السفيه؟ سوف يفرق هذا المال نظرا نظر ويهدر هذا المال. فإذا فعل ذلك بمالك وضيعه وجئت تدعو عليه لا يستجيب الله دعاءك عليه، لأنك أنت المقصر في الحقيقة وليس هذا السفيه، لأنه سفيه، أما أنت فيعني لا يستجيب دعاءك عليه إذا خالفت هدي الشريعة في مثل هذا الباب. نعود يعني لموضوعنا وهو ان يعني معظم ما نحن فيه من المشكلات انما تنفع من تعدينا لحدود الله وتجاوزنا للضوابط الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ مصالح الناس. يعني مثلا نلاحظ مثلا كثير من الناس يستحي ان يطلب اطاله او ورقه او شهود او شيء من هذا. هو في الحقيقه اذا اعطى مالا هو لو يود ولو يشكل عليه من في السماوات ومن في الارض ان يشهدوا على هذا الشخص، لكن يستحي. فهذا الحياء في الحقيقه عجز، لا يسمى حياء، هذا عجز. في فرق بين الحياء وبين العجز. فانت تحسن اليه في الحقيقه، انت لست مقصرا، تحسن اليه لانك تعطيه هذا المال، وفي نفس الوقت درجة الإيثار عندك وظروفك إنك لا تستطيع التنازل عن هذا المال، فأنت استخل عن هذا المال فترة معينة متفق عليها كي يعيده إليك وتفرج عنه هذه الكربة، فأنت ما قصرت. فإذا أردت حفظ حقيقة فلا حرج على الإطلاق من الاجتهاد والكتابة وأخذ الإجراءات الكفيلة برد الحقوق. واضح؟ وإلا للأسف الشديد نتيجة الاستحياء والمشاكل التي تحصل بين الناس بتسد أبواب الخير بعد ذلك. أعلم بعض الناس المحسنين الذين كانوا يحرصون جدا على تفريج كروبات الناس عانى كثيرا ممن لا يردون الحقوق إلى أصحابها ويجحدونها ويماطلون في أدائها، فأقسم قسما أنا أظن أنه يجب عليه أن يحلف فيه، أقسم قسما أنه لا يخرج أحدا أبدا. فلا شك أن سلوك هذا الشخص المماطل كان فتنة وتسبب في فتح أبواب الخير على الناس. بغض النظر المفروض الانسان ايضا يعني ياخذ احتياطاته في مثل هذه الابواب. الحقيقه الحديث كما ترون هو حديث ذو شجون، لكن نفتخر على هذا الاستفراد ونكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول: وكذلك في المعاملات، رجل اراد ان يشارك خطوه في شركه او في تجاره او يتزوج ابنته او اي نوع من المعاملات الخاصه بين الناس، فيسال عنه واضح ينبغي ان يعني يمتحنه او يعني يتحرى. كذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا او قيل عنهم الفجور واراد الرجل ان يستريه فانه يمتحنه. ومعرفه احوال الناس تاره تكون بشهادات الناس وتارة بالجرح والتعديل وتارة بالاختبار والامتحان. فهناك وسائل متعددة لمعرفة الناس وتبري أغوالهم، تارة تكون بشهادات الناس. وما أخطر ما يقع من المصائب في مجتمعنا بسبب المجازفة في موضوع الشهادة، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب هذه الشهادة وقال عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لكن موضوع الشهادة موضوع في غاية الخطورة، ونتيجة أيضا تفشي الجهل بالناس لا يقيمون لهذه الشهادة وزنا. لن أتكلم على شهادة الزور، هؤلاء الزور اللي بيقف أمام المحاكم ويؤجرون بإيه؟ كما تؤجر الدواء، كما تكر الدواء يؤجرون بكم جنيه يدخل ويملى عليه خش تسحب بكذا يدخل يدخل معاه البطاقة ومعاه الخارجة. وللأسف بعض المحامين يعني هم الذين يتولون هذه الشفاعة وهذه الوساطة. واضح؟ فلن نتكلم على هذا لوضوح امرهم، ولكن مثلا ياتي رجل يستشهد رجلا في فلان يتقدم لابنته مثلا. واضح؟ فعامه الناس وللاسف هذا في النساء اكثر بيعتبرون هذا مجال من مجالات المجامله. مجال من مجالات الايه؟ المجامله والاحسان للصديقه او القريبه او الاخت او الاخ او كذا، فبيحصل نوع من المجامله ان دي جت فرصه ان يقدم له خدمه. يعني يمدحه مدحا يفوق الوصف، وهو في الحقيقة خلاف ذلك، يعني هو ما أتى ليسألك عنه إلا أنك قريب الصلة به، احتكت لتعاملت معه سواء بالمال أو السفر أو المصاحبة الطويلة، فتستطيع أن تحكم عليه. ثم من الذي يستشهد؟ والإنسان قبل أن يستشهد أيضا يتحرى أن شخص يكون وثيق الصلة بهذا الشخص، يعرفه جيدا، مش أي واحد مجرد يرونه في المسجد داخل طالع المسجد لا يكفي، لابد من شخص يكون احتك باحتكاكا قريبا جدا، بالذات في السفر وبالذات في التعامل المالي، لان المال هو الذي يكشف حقيقه الانسان، كما قال تبارك وتعالى في اخر سوره الكتاب: ان يسالكموها فيخفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. فالمال هو الذي يخرج الاضغان ويكشف حقيقه الانسان.